إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان تذكير الأحباب بالأخذ بالأسباب. بدأنا في الدرس السابق التذكير بأمر الأسباب وأنها من الشرع المأمور به، فقد أمرنا الشرع بالأخذ بالأسباب، ونكمل حديثنا حول هذا الأمر فنقول وبالله تعالى التوفيق: ثالثا، عدم جواز الاعتقاد في الأسباب، وذلك لأنه من المعلوم أن كون الشيء سببا لغيره أو كونه مسببا عن غيره هو من فعل الله تعالى وحكمته. أي أمر يحدث سواء كان هذا هو السبب لحدوث شيء آخر أو قد حدث لسبب آخر، فإن هذا كله بتقدير الله تبارك وتعالى وحكمته، فهو تعالى خالق الأسباب والمسببات وأيضا المسببات لتلك المسببات، ولولاه لما صار هذا الشيء سببا لغيره ولا صار هذا الغير مسببا عنه. يعني لولا الله تبارك وتعالى ما كانت تلك الأسباب ولا مسبباتها ولا مسبباتها. ومعنى ذلك أن السبب إنما يعمل ويستدعى مسببه بموجب سنة الله ونفاذها. فالسكين التي نذبح بها، السكين سبب للذبح والقطع، إلا أنها لا تؤدي إلى ذلك بذاتها، وإنما بأمر الله. فإذا شاء الله سبحانه أن يرتب السبب على النتيجة ترتب، وإذا شاء غير ذلك لم يؤدي السبب إلى نتيجته. طبعا الأمر عايز توضيح، صلى الرسول ونوضح صلى الله عليه وسلم. فهذا إبراهيم عليه السلام يضع السكين على رقبة إسماعيل عليه السلام، ولا تؤدي السكين إلى ذبحه لعدم إرادة الله لذلك. يبقى السكين سبب في الذبح، لكن هي بذاتها بتذبح؟ الجواب لا. والنار سبب للإحراق، ولكنها لا تؤثر بذاتها، وإنما إذا أراد الله لها ذلك حدث منها ذلك، فإذا أراد لها غير ذلك لم تحرق تلك النار أي شيء. قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأصبح النار اللي هي سبب في الإحراق لا تحرق. والجماع بين الرجل وزوجته هو سبب للإنجاب، صح كده؟ إلا أن الله عز وجل قد يرتب النتيجة على السبب، فيجامع الزوج زوجته وهما سليمان صحيحان ليس بهما عيب ولا يحدث إنجاب. يبقى أخذوا بالسبب ولكن لم يحدث الإنجاب. يبقى قضية أن السبب هو اللي المتحكم في الأمر، الجواب لا، إنما الله تبارك وتعالى يجعل هذا الأمر أو هذا السبب يؤدي ما جعل هذا السبب له أو يمنع منه النتيجة، لقول الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فلا يجوز أن يقول الزوج: أنا متزوج منذ أكثر من 5 سنوات وأنا وزوجتي صحيحان، فلماذا لم ننجب؟ لماذا لم ننجب؟ هذا لا يحتاج إلى سؤال، لأن إذا قلت أننا صحيحان سليمان ولم ننجب، يبقى أنت نظرت للسبب اللي هو الصحة والجماع والسلامة من الأمراض والعيوب، إن هو دوت بقى مش السبب، ده هو كده المسبب. لا، هذا سبب قد يؤدي النتيجة وقد لا يؤدي النتيجة، مرجوع ذلك للمسبب الله جل في علاه. أما عن الدليل على عدم جواز الاعتقاد في الأسباب، من الخطأ إن الإنسان لا يعتقد في الأسباب. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني السماء أمطرت بالليل، فلما جم يصلوا طبعا هيبقى الأرض مبتلة على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ أصل الناس بدأت تقول لك إيه؟ مش أنت بتشوف كده في نشرة الأخبار والأرصاد الجوية، تلاقي تطلع لك مذيعة أو مذيع اللي هو بتاع النشرة الجوية يقول لك إيه بقى؟ يقول لك: وتسقط على البلاد أمطار غزيرة قادمة من برياح شمالية شرقية محملة بالأمطار من البحر المتوسط. معرفش، مش بنسمع كده؟ يعني مطرت ليه؟ عشان الكواكب ولا عشان درجة الحرارة ولا عشان السحابة؟ ما قالش ربنا خالص. بسمعوا يقول ربنا؟ أبدا، ما بيجيبش سيرة ربنا خالص. فربنا سبحانه وتعالى قال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما صلوا على، يعني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الفجر يعني بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال، يعني الله عز وجل يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا بسبب بقى الرياح الشمالية وبسبب الكوكب وبسبب المد وبسبب الجزر وبسبب اللي بيقولوا ده، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث متفق عليه. يبقى الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله في هذا الحديث قال: صار كافرا بالله. ليه؟ لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا. قال لك أصل الكوكب ولا النجم أثر فالمطرة نزلت، فتعلقت نفسه بهذا السبب مش بإيه، وليس لم تتعلق نفسه بالله ونسي نعمة الله، وهذا الكفر لا يخرج من الملة. خلي بالك، يعني المذيع اللي طلع دوت ده مش كافر مخرج من الملة، يعني معناه انه ما خرجش من الإسلام، انما هو كافر بكفر النعمة. فاهمني؟ لأن المراد نسبة المطر إلى النوء على أنه سبب وليس إلى النوء على أنه فاعل. إنما لما أقول لك إيه؟ ستمطر السماء غدا إن شاء الله بفضل الله وبرحمته وبقدرته، وجعل لذلك سببا هي بعض مثلا السحب كذا، يبقى هو كده أرجع الأمر لمين؟ لله عز وجل. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى 3 أقسام. نسبة إيجاد، وهذه شرك أكبر. يقول لك إن، عليكم الصلاة والبركات، يقول لك إن اللي عمل ده هو السحاب أو الكوكب، يبقى كده ده كده شرك أكبر. الثانية نسبة سبب، وهذه شرك أصغر. الثالثة نسبة وقت، وهذه جائزة بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كذا، أي جاءنا المطر في هذا النوء يعني في وقته في الشتاء يعني. ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا، ويجوز مطرنا في نوء كذا. خلي بالك يقول مطرنا في نوء كذا، استعمل حرف جر ايه؟ في، ما استعملش الباء، ما يقولش مطرنا بنوء كذا، فاهمني؟ يعني يقول لك ايه، احنا مطرنا في الشتاء، يبقى انا بتكلم قصدي ايه؟ الوقت، قصدي الزمن، معايا ولا لا؟ مطرنا في الليل، مطرنا في النهار، قصدي ايه؟ الوقت. لكن لما اقول مطرنا بالشتاء، يبقى كده الشتاء هو اللي جاب لنا المطر. فهمت المقصود ايه؟ فلهذا قال العلماء يحرم ان يقول مطرنا بنوء كذا، ويجوز مطرنا في نوء كذا. وفرقوا بينهما ان الباء للسببية، وفي للظرفية، في ظرف زمان او ظرف مكان، في المدرسة، في المسجد، في البيت، ده ظرف ايه؟ مكان. في شهر اغسطس، في شهر يناير، في شهر فبراير، في ذي الحجة، في ذي القعدة، في رجب، في ربيع، يبقى ده ظرف ايه؟ زمان. يبقى فيه للظرفية، انما الباء للسببية، يبقى ما نقولش الباء. فهمت المقصود ايه؟ قال ابن عباس في آية فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال الانداد هو الشرك، اخفى من دبيب النمل على صفاء سوداء في ظلمة الليل. يعني حد يقدر يشعر بدبيب نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء؟ حد يعرف يحس بيها دي؟ او بيقول لك الشرك اخفى من كده كمان، ما حدش يعرف يحس بيه وممكن يقع فيه. ولو ان تقول والله وحياتك يا فلان، وحياتي، او تقول والعشرة دول والعش والملح ورأس ابويا ورحمة جدي، الكلام ده كله ايه؟ ما ده شرك. احنا الكلام ده كلمنا عنه تفصيلا في سلسلة اخطاء يجب ان تصحح في حياة المسلم، فاتكلمنا في اخطاء يجب ان تصحح في العقيدة في ايه؟ في المناهي اللفظية دي. وتقول مثلا، خلي بالك انت بيتك اهو، البيت بتاعك جنبيك بيت، انت ما انتش مربي كلب عشان عارف ان الكلب ايه الموجود في البيت بينتقص من اجر صاحب هذا الكلب او اللي بيربي هذا الكلب ايه قيراط كل يوم من الحسنات قد جبل احد يعني، واللي عنده كلبين ينقص منه كل يوم قيراطين، واللي عنده ثلاث كلاب ده الكلام ده، وهو اصلا اللي عنده كلب ده عنده قيراط حسنات اصلا، ربنا يهدي. فالمهم ركز بقى معايا، فالبيت اللي جنبك واحد ايه ضربها طبنجة زي ما بيقول، ملوش دعوة بقى بالدين ولا بأي حاجة، أو مربي كلبه برضه، فقدرا جه حرامي نط على البيت عندك، فعمل ايه الكلب ده؟ نبح عليه. بص بقى اللي يحصل، تبقى مشكلة ومصيبة لو انت قلت لولا كلب الجيران دول لكان اللص جه سرقنا، اهي الكلمة دي شرك، لان اصبح اللي منع اللص عنك مين؟ فهمتني بقى؟ سخر الكلب مثلا، واحد قاعد في البيت فجأة هو مربي بط وفراخ في السطوح، فجأة الساعة واحدة بالليل ولا اتنين بالليل لقى البط والفراخ عمالة هايجة في السطوح، فقال لك ايه؟ اما اطلع اشوف في ايه؟ لقى حرامي كان بينط وطلع جري، فقال لك شفت لولا البط كان الحرامي نط. صح؟ يعني معناها ايه؟ اصبح دلوقتي ايه؟ اصبح ان اللي منع اللص عنده مين؟ هو البط. طب البط بقى وقعد، هو اعتقد خلي بالك. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبين أن من الشرك أن يعتقد الإنسان أنه لولا الكلب والبط لسرق البيت، والكلام ده رواه ابن أبي حاتم. فهذه أسباب قد يترتب عليها أو قد يرتب عليها الله عز وجل سبحانه وتعالى نتائج، وقد لا يرتب عليها شيئا. ما ممكن برضو تبقى مربي الكلب وتتسرق، تبقى مربي البط وتتسرق، يبقى مش هو ده اللي بيمنع. فقد يسرق اللصوص البيت في وجود الكلب فلا ينبح، وفي وجود البط فلا يحدث صوتا يدل عليهم، فالحفيظ هو الله جل في علاه، ولا حفيظ غيره سبحانه الملك الله. قال الله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يبقى الذي يحفظك هو الله عز وجل. طيب، في شبهة وأقول لك الرد عليها. قد يستدل البعض بقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، لما جاله العباس عمه اللي هو أخو أبو طالب، وجال النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إيه أنت يا محمد، نفعت عمك بإيه؟ نفعت أخويا بإيه؟ نفعت أبو طالب بإيه؟ ده كان بيحميك، وكان بيحمي الدعوة الإسلامية وبيحمي الصحابة، ماشي؟ وكانت قريش لا تستطيع أنها تتعرض لك بإزاء لولا مين؟ لولا عمك. يبقى عمك كان بيحميك. فراح النبي قال لي بقى، ركز بقى، قال: لولا أنا، لولاي أنا، لكان في الدرك الأسفل من النار. يقول لك: شفت الحديث متفق عليه، والنبي قال ايه؟ لولا انا. يبقى معنى كده ايه؟ يقول لك اهو، يبقى ده على جواز الاعتقاد في الاسباب. واحنا بنقول ايه؟ من الخطأ الاعتقاد في الاسباب. يقول لك: طب ما النبي قال اهو لولا انا، ما قالش لولا ربنا، صح؟ ترد انت بقى على الشبهة دي ازاي؟ شبهة تحس انها قوية. الرد على هذه الشبهة، قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لقول عون بن عبد الله في تفسيره لقول الله جل في علاه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، في سورة النحل الآية 83، قال أنهم يقولون: لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان، لولا فلان ما كانش حصل كذا، لولا فلان ما كنتش انا توظفت. يا ابني، هو اللي وظفك فلان ولا ربنا؟ لولا فلان ما كنتش اتجوزت، لولا فلان ما كنتش اغتنيت، لولا. يبقى اصبح ان فلان ده هو الايه؟ هو القادر بقى. فاهمني؟ في قول الله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون، قال انهم يقولون: لولا فلان لم يكن كذا. وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر، وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد بها السبب فلذلك ثلاث حالات. يعني إذا كنت أنا بتكلم بقول إيه؟ لولا أنا ما كانش حصل كذا، يعني لولايا أنا اللي عملت الموقف ده، يبقى كده أنا قصدي إن أنا بخبرك، بعرفك. ما أنت بتقول لي إيه؟ مين مثلا اللي كسر الكوباية؟ بقول لك ايه؟ انا. يبقى انا كده قصدي ايه؟ قصدي ان انا بقول كلمة انا على سبيل الفخر والتعظيم، ولا قصدي على سبيل الاخبار اني بعرفك؟ على سبيل الاخبار بعرفك خبر. كذلك الامر هنا، بقول لك ايه؟ امال مين اللي عمل او فلان ده راح ازاي المكان الفلاني، او توظف في المكان الفلاني، او الوظيفة الفلانية؟ فأقول لك إيه؟ ده لولا أنا ما كانش توظف، يعني في الوظيفة دي مثلا، يعني قصدي لولا أن أنا وقفت معاه ووصلت له ورقه، كان هيوصل له، كان مين اللي هيوصل له ورقه؟ ما كانش في حد يعرفه يوصل له ورقه، لكن هو كان ممكن يتوظف عادي. بس أنا أقصد مين اللي كان ممكن يجيبه؟ ما فيش حد. ده بالنسبة للمسألة الأولى على سبيل الإخبار، ما فيهاش مشكلة. وإن أراد بها السبب، إن أراد بقى بها سبب، ان هو السبب يعني، ولولا مش هينفع، فلذلك ثلاث حالات. الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، يكون سبب خفي ملوش تأثير أصلا، كأن يقول لولا الولي فلان، لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا. الولي من ولي من الأولياء يعني واحد من اللي هم فين في الأضرحة والقبور، يعني يقول لك لولا الولي فلان ما كانش حصل كذا، فهذا شرك أكبر، لأن هنا اعتقد أنه هو إيه السبب، لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون، ما هو كده اعتقد أنه هو إيه اللي تصرف في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري وخفي، يبدأ إيه اعتقاد شرك أنه بيعتقد في ميت. الثانية ما لسه هوضحها، انا بديلك اصلك المعلومة الاول. يبقى دلوقتي لو مثلا واحد قال لولا الولي فلان ما كانش حصل كذا، والولي فلان ده ميت، يبقى معنى كان هو له قدرة بقى على انه بيعمل امور ويصرفها وهو ميت، فبدأ ايه شرك. الثانية ان يضيفه الى سبب صحيح ثابت شرعا او حسا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وألا يتناسى المنعم بذلك، زي المثال اللي هنوضحه دلوقتي. الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر، سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة. التولة ده نوع من انواع الاعمال والعياذ بالله والسحر، والقلائد الحظاظه خرزه زرقاء كف خمسه وخميس، الحاجات اللي بيعملوها دي التي يقال عنها انها تمنع العين او تمنع الحسد وما اشبه ذلك، لانه اثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركه لله في اثبات الاسباب. يبقى مين اللي بيمنع السحر والحسد؟ الله عز وجل. هو دلوقتي الشخص ده اعتقد ان مين بيمنع السحر والحسد؟ الخمسة وخميسة ولا الخرزة الزرقاء ولا الكف ولا الكلام اللي بيعمله ده؟ يبقى هل ده اصلا عقلا او شرعا او حسا ده بيمنع حاجة او ده سبب في حاجة؟ يبقى هو كده جعله الشرك لله. لكن في امور بتكون هي سبب فعلا، انت ربنا شفاك لما كنت مريض، خلاص لما رحت للدكتور الدكتور عالجك ووصف لك علاج، ربنا شفاك على العلاج ده، الشافي هو الله، بس ربنا جعل الطبيب ده ايه سبب، وهو اصلا الاطباء بيبقوا اسباب ولا لا؟ اصلا بيبقوا اسباب، والاخذ العلاج بانتظام وكذا وكذا العلاج المناسب بيبقى سبب ولا لا؟ بيبقى سبب، يعني له دليل حسي، له دليل ايه حسي، يبقى بالفعل ده سبب، لكن انت اعتمدت على مين؟ على المسبب سبحانه، واتكلمت عن السبب، دي جائز وليس فيها شيء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بقى، عشان انا اصلت كده عشان افهمك الرد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا انا فوقالها من قبيل اضافة الشيء الى سببه الشرعي الحقيقي. يبقى الرد بقى على الشبهة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا، هو قالها من قبيل إضافة الشيء إلى سببه الشرعي الحقيقي، ده سبب شرعي حقيقي. ما هو إيه اللي ينقذ الإنسان من النار؟ إنه يتبع النبي المختار، صح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا النبي بقى سبب لنجاته من النار ولا لا؟ يبقى النبي بقى سبب، وده فعلا سبب شرعي ولا لا؟ سبب عقلي ان الواحد لما يتبع النبي ينجو من النار ولا لا؟ خلاص يبقى هو كده ايه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لولا انا هو قالها من قبيل اضافة الشيء الى سببه الشرعي الحقيقي. ومن ثم تعلم خطأ بعض الناس حينما يقول لولا الشجر لمات الرجل الذي سقط من اعلى بيته عليها، واحد يعمل واحد بيبص من البلكونه، او واحد نجار، او واحد حداد، او واحد اي حاجه شغال في بلكونه في الدور الثالث ولا الرابع، رجله اتزحلقت وقع، كان هيقع على الارض على الاسفلت يموت، فوقع على ايه؟ على الشجر. فالشجر عمل ايه؟ امتص سرعه هبوطه وخفف من سرعه وقوعه، فنزل على الارض ما ماتش. ركز معايا. فلما يجي واحد بقى يقول لك لولا الشجر لمات الرجل الذي سقط من اعلى بيته عليها ثم على الارض، يبقى الكلام ده خطا. او يقول لك لولا هذا الحجر او هذه الشجره التي اصطدمت بها السياره لسقطت السياره في الترعه، العربيه هتقع في الترعه بس خبطت في الشجره فما وقعتش في الترعه. يقول لك اه شفت، لولا الشجره دي كان وقعت ايه؟ في الترعه. وينسون ان الذي فعل ذلك هو الله جل في علاه، وليست هذه الاشياء الا اسباب قد تؤدي الى نتائجها وقد لا تؤدي الى شيء. ما ممكن يخبط في الشجره والشجره تتكسر وينزل هو والشجره في الترعه. ومن ثم فيجب على كل مسلم ان ياخذ بالاسباب ويتوكل على العزيز الملك الوهاب، ولا يترك الاخذ بالاسباب بادعاء التوكل. لا، احنا برضو مطلوبين ان احنا مطالبين ان احنا ناخد بالاسباب، فهذا توكل. اما لو تركنا الاسباب فهذا تواكل. ولا يعتقد الانسان الذي ياخذ بالاسباب، لا يعتقد في الاسباب ولكن يعتقد في مسبب الاسباب، والا فانه لو اعتقد في الاسباب فهذا شرك بالله الملك الوهاب. ونكمل في حديث آخر إن شاء الله.